موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في مجلسنا الثامن في قراءة والتعليق على كتاب تفسير الجلالين. وصلنا إلى سورة الأعراف. مقصد سورة الأعراف كما جاء في كتاب المختصر وغيره أنها سنة الصراع بين الحق والباطل والكفر والإسلام، وما جرى في قصص الأنبياء من هذه الأمثلة، فهي سنة الصراع سواء في الدنيا وما آل هذا الصراع في الآخرة ويوم القيامة. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في أسانيد شيخنا الدكتور جزاه الله خير الشيخ إلى المصنفين رحمهم الله تعالى، قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: سورة الأعراف مكية إلا آية 163 لغاية 170 فمدنية، وآياتها 205 أو 6 آيات نزلت بعد صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. الله أعلم بمرادي بذلك. هذا بمرادي احنا موضوع الاستثناءات هذه بعض العلماء يرفضها من أصلها كما ذكرتكم سابقا، وبعضهم يقول يعني ممكن هذا يقبل بس بشرط يكون ثابت بإسناد صحيح، لأن أن تكون السورة مكية إلا آيات مدنية. سورة الأعراف راجع أنها كلها مكية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في صلاة المغرب كما جاء في البخاري عن زيد بن ثابت قال: ما لك تقرأ في المغرب قصار السور؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها بطول الطولين. طول الطولين، وهي أيضا كما تعلمون جزء من السبع الطوال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ بالسبع الأول فهو حضر، يعني عالم. نعم. الله أعلم بمراده بذلك. هذا كتاب أنزل إليك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في صدرك حرج. ليش قدر هذا؟ ما وضع هذا؟ لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدت عند زيد النمرة، وهل فتنفكم فما خل لنا رجل من الكرام عندنا. النكرة لا يبتدى بها يعني، لأن النكرة تحتاج إلى موصوف، فهي لا تستقيم أن تكون ابتداء، فلذلك جعلها خبرا ولم يجعلها ابتداء، وجعل المبتدا اللي هو هذا كتاب أنزلناه إليه. فهذا يعني التخريج من المؤلف حتى يرد على من قال كيف يعني بدأت الآية بنكرة، كيف نقول لا، هذا هي خبر. الخبر ما في مشكلة يكون نكرة، لكن المبتدا ما يكون إلا معرفة. نعم. فلا يكون في صدرك حرج ضيق منه أن تبلغه مخافة أن تكذب. لتنذر متعلق بأنزله أي للإنذار به، وذكرى تذكرة للمؤمنين به. قل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي القرآن، ولا تتخذوا من دونه أي الله أي غيره أولياء تطيعونهم في معصيته تعالى قليلا ما تذكرون. بالتاء والياء تتعظون، وفي إدغام التاء في الأصل في الذال، وفي قراءة بسكونها وما زائدة لتأكيد القلة. وكم خبرية مفعول من قرية أريد أهلها. طبعا القراءة عندنا تذكرون بالياء والتاء، يتذكرون تذكرون وتذكرون. إذن عندنا ثلاث قراءات فيها. قلت تحت عندي في التعليق قال وقوله في قراءة سكونها هكذا في النسخة مطبوعة الأدينة وهو سهم من مصنف رحمه الله وصوابه بتخفيفها أي الذال. وحاصلوا أن تذكرون ثلاث قراءات سرية، تذكرون بالتاء مع التشديد الذال وتخفيفها، ويذكرون بياء قبل التاء يعني ليس فيها تخفيف. من قرية أريد أهلها أهلكناها أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا عذابنا بياتا ليلا أو هم قائلون نائمون بالظهيرة، والقيلولة استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، أي مرة جاءها ليلا ومرة جاءها نهارا. فما كان دعواهم قولهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم أي الأمم، أي الأمم عن إجابتهم الرسل وعملهم فيما بلغهم، ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ، فلنقصن عليهم بعلم، لنخبرنهم عن علم ما فعلوه وما كن علم بما لنخبرنهم عن علم بما فعلوه وما كنا غائبين عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيما عملوا. والوزن للأعمال أو لصحائفها أو لصحائفها بميزان له لسان وكفتان كما ورد في الحديث، كائن يومئذ أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة. الحق العدل صفة الوزن، فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون، ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم بتصيرها إلى النار بما كانوا بآياتنا يظلمون يجحدون. ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة بالياء أسبابا تعيشون بها جمع معيشة قليلا ما بتأكيد القلة تشكرون على ذلك. ولقد طبعا قول معايش ليش قال بالياء مع أن هذه باتفاق القراء كل القراء يقرأونها معايش، لأن يعني أصل كلمة معايش بالهمزة، فهو بس يبين أنها لم يقل أحد يعني بقراءتها بالهمزة، كل القراء لأنها بالياء معايش. ولقد خلقناكم أي آباءكم أي أباكم آدم ثم صورناكم أي صورناه وأنتم في ظهره ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس أبى الجن كان بين الملائكة لم يكن من الساجدين. هنا فيه إشكال وهو ولقد خلقناكم يعني كان الخطاب للناس ثم صورناكم هذا واضح، ثم قلنا الملائكة تسجدوا لآدم يعني ثم تقتضي الترتيب، فهل يعني الله تعالى خلقنا ثم قال الملائكة تسجدوا لآدم؟ الجواب قطعا لا، يعني قطعا ان احنا بعد سجود الملائكة لآدم، فما التخريج لنا في ذلك؟ التخريج يعني التخريج الاول ان لقد خلقناكم هنا مقصود به آدم ليس مقصود به الخليقة، وعلى هذا رجح الإمام السيوطي ولقد خلقناكم أي أباكم آدم ثم صورناكم ثم قلنا الملائكة لآدم، فيصبح الحديث كله عن آدم. الوجه الثاني أن ثم الأصل فيها أنها تأتي للترتيب والتراخي، لكنها تكون ملغاة أحيانا إذا كان المعنى واضحا، وهذا موجود في اللغة ولكنه قليل. فيقول مثلا إنسان مثلا جاءني ولد ثم تزوجته، مع أنه قطعا لم يأتيه ولد إلا بعد ما تزوج، لكن لأنه واضح عند السامع أنه لا يمكن أن يكون فيه ولد قبل الزواج، فتكون ملغاة في مثل هذا، تكون بمعنى الواو، تكون بمعنى الواو. وطبعا أهل اللغة يذكرون في هذا الشواهد شعرية كثيرة، وعليه يكون ولقد خلقناكم ثم صورناكم يعني وصورناكم ثم قلنا الملائكة يعني وقلنا الملائكة اسجدوا لآدم، فعندنا فيها تخريجان وكلاهما يعني فيه سعة الحمد لله. نعم. قال تعالى ما منعك ألا أن لا زائدة تسجد إذ حين أمرتك أن أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها أي من الجنة وقيل من السماوات فما يكون ينبغي لك أن تتكبر فيها فاخرج منها إنك من الصاغرين الذليلين. قال أنظرني أخرني إلى يوم يبعثون أي الناس. قال إنك من المنظرين في آية أخرى إلى يوم الوقت المعلوم أي يوم النفخة الأولى. قال فبما أغويتني أي بإغوائك لي والباء للقسم وجوابه لأقعدن لهم أي لبني آدم صراطك المستقيم أي على الصراط الموصل إليك. يعني هو لا يتهم الله تعالى ولا يتهم نفسه فبما أغويتني يعني الله تعالى الذي أغواه عياذ بالله. وهذا يعني أصل للاحتجاج بالقدر أحسنت على المعصية فهذه من بداياتها. يعني لذلك من يحتج بالمعصية القدر على المعصية فهي سنة إبليسية بدأها الشيطان في هذه الآية. وهذا دلت على أنه سبحان الله خبث هذا إبليس اللعين يعني غاية في ضياع الأدب مع الله سبحانه وتعالى يتكلم مع الله بهذا السلوك أنت أغويتني بما أغويتني. نعم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي من كل جهة فأمنعهم عن سلوكه. قال ابن عباس ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى. ولا تجد أكثرهم شاكرين مؤمنين. قال خرج منها مذؤوما بالهمز معيبا أو ممقوتا مدحورا مبعدا عن الرحمة لمن تبعك منهم من الناس واللام للابتداء أو موطئة للقسم وهو لأملأن جهنم منكم أجمعين أي منك بذريتك ومن الناس. وفيه تغريب الحاضر على الغائب. وفي الجملة معنى جزاء من الشرطية أي من اتبعك وعذبه. وقال يا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير في اسكن ليعطف عليه وزوجك حواء بالمد الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها وهي الحنطة. فهذه من الصيديات لم يرد فيها نص أنها الحنطة أو التفاح كما يشتهر عند بني إسرائيل يقول تفاحة آدم وأن هذه تفاحة آدم هذا كله لا أصل لها لم يخبر الله تعالى بما هي الشجرة. نعم. فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان إبليس ليبدي يظهر لهما ما وريا على وزن فوعل من المواراة عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين وقرئ بكسر اللام ملكين أو تكونا من الخالدين أي وذلك لازم في الأكل منها كما في آية أخرى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ونحن مر معنا هذا كثيرا إذا قال المؤلف وقرئ يعني بالشاذ. أما إذا أرادها إذا كان قراءة متواترة يقول مثلا بالياء والتاء يأتي بوجهها مباشرة من غير كلمة قرئ. فوسوس لهما يدل على أن الوسواس يعني من الشيطان لآدم ولحواء يعني كلاهما وسوس لهما. لكنه يعني يبدو أن آدم عليه السلام كان أكثر مقاومة له فكان يعني يركز على حواء. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن امرأة قط. والمقصود بالخيانة هنا ليست خيانة العرض لا سمح الله لا المقصود أنها كانت يعني عندما دخل على الشيطان وبدأ يوسوس، هي أيضا بدأت تضغط على آدم عليه السلام في الأكل من الشجرة. وبهذا يعرف أن الشيطان يعني في خبث كذا، إذا عجز الإنسان جاءه من طريق المرأة. وفي هذا حديث وإن كان حديثا ضعيفا، ما عجز الشيطان عن شيء إلا جاء من باب المرأة، لكنه لا شك أن المرأة أحيانا الشيطان يعني يدخل بها إذا أراد إغواء إنسان، يعني إذا كانت المرأة طبعا ضعيفة، أما النساء الصالحات لا يقدر عليهن أيضا. وأيضا هذا يدل على أن الأنبياء يقع منهم الخطأ، لكنهم لا يقرون عليه. الأنبياء إخواني معصومون من الكبائر ومن الصغائر المخلة بالمروءة، وأما الصغائر غير المخلة بالمروءة قد تقع منهم لكنهم لا يقرون عليه، يعني مباشرة يأتيه العتاب من الله سبحانه وتعالى فيرجع. لذلك جاء في سورة طه: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبى على طول الله تعالى وتاب عليه ورجع مرة أخرى. نعم. وقاسمهما أي أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين في ذلك، فدلاهما حطهما عن منزلتهما بغرور منه، فلما ذاق الشجرة أي أكلا منها بدت لهما سوآتهما أي ظهر لكل منهما قبله أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره، وسمي كل منهما سوءة لأنه انكشافه يسوء صاحبه وطفقا يخصفان أخذا يلزقان. طبعا جاء عن ابن عباس وغيره أن كان عليهما لباس من نور، فلما أكل من هذه الشجرة انطفأ هذا النور فانكشفت العورة. طبعا هذا الله أعلم بصحته، لكن ظاهر الآية فعلا أنه في شيء كان عليهما، وأن الأكل من الشجرة أذهب هذا الشيء الذي كان يسوء العورة، فبدت لهما سوءات، معناه أن قبل ما يأكلان لم يبدو شيء، فبدت لهما سوءات وطفقا يخصفان عليه من ورق الجنة، يعني بدأوا يأخذون من ورق الجنة ويخصفونه، يعني يجعلونه يلصق بعضه على بعض حتى يستر به العورة. نعم. عليهما من ورق الجنة ليستتر به. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بين العداوة والاستفهام للتقرير. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا بمعصيتنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا أي آدم وحواء بما اشتملتما عليه من ذريته. يعني هو يريد أن يجيب على إشكال، وهو لماذا قال اهبطوا وهو الجماعة وهم اثنان، فقال الجواب أنه بما اشتمل عليه من ذريتهم، يعني اهبطوا أنتم وذريتكم. وقال بعض المفسرين اهبطوا أنتم الثلاثة اللي هم من ثالثهم الشيطان، فهذا يصح فيها أن يكون جمع. نعم. بعضكم أي بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضكم بعضا. وقيل أن بعضكم لبعض عدو من الثلاثة هؤلاء، بعضكم الشيطان لبعض لآدم وحواء. ولكم في الأرض مستقر أي مكان استقرار، ومتاع تمتع إلى حين تنقضي فيه أجالكم. قال فيها أي الأرض تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، بالبعث بالبناء إلى المفاعل والمفعول. تخرجون تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا أي خلقناه لكم يواري يستر سوآتكم وريشا، هو ما يتجمل به من الثياب. ولباس القول خلقناها لكم أيضا، هذا أحد الأقوال أن اللباس مخلوق. وقيل أنزلنا عليكم صناعة اللباس، يعني أنزلنا عليكم ألهمناه بصبح هذا من باب الإلهام في صناعة اللباس وكيفيته، وهذا هو الظاهر الظالم. فهو ليس من الإنزال معنى الخلق. نعم. ولباس التقوى العمل الصالح والسمت الحسن. اللباس ما يغطي السواد، والريش وفي قراءة رياش هو ما يتجمل به، لأن اللباس أصلا يقصد به أمرين، إما ستر العورات أو التجمل. الله تعالى يذكرنا بهذه النعمة أن اللباس منه ما يستر العورة، وهو اللباس الملاصق للجسد، أيوة، واللباس الذي يجمل الإنسان وهو ما فوق ذلك لباس. وسبحان الله، يعني الشيطان يعني همه إزالة اللباسين، كما قال الله تعالى هنا كما خرج بكم الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. يعني هو من مقاصد الشيطان أنه يبعد الإنسان عن اللباس ويعريه بيد الله. بينما الله تعالى لا، يقول أنزلنا عليكم لباسا، فالله تعالى يمتن باللباس وستر العورات والتجمل. ولذلك ما يرى الآن من مثلا حال الغرب وغيره في نزع الشيطان عنهم اللباس شيء غريب، يعني كل فترة يزدادون عريا وابتعادا عن الفطرة السوية في ستر العورات بشكل يعني مفزع حقيقة. وللأسف بدأ أيضا يؤثر هذا بلاد الإسلام، تجد المرأة مثلا بدأ يقصر ثوبها من الأسفل، ثم يقصر من الأعلى، ثم يقصر من فوق، يعني وهكذا الشيطان يحاول أنه يظهر العورات بكل طريقة. نعم. ولباس التقوى العمل الصالح والسمت الحسن، بالنصب عطف على لباسا، والرفع مبتدأ خبره جملة ذلك خير ذلك من آيات الله دلائل قدرته لعلهم يذكرون فيؤمنون، فيه التفات عن الخطاب يا بني. وهذا كثير ما الله تعالى يدخل لنا يعني أشياء حسية فينقلنا نقلة كذا إلى أشياء معنوية، يعني كما تهتمون باللباس وهذا أمر جيد، لكن التقوى أعظم اللباس وأفضل اللباس. مثل قول الله سبحانه وتعالى عن الحج وتزودوا، بعدين قال إيش؟ فإن خير الزاد التقوى. فنقل الناس من زاد الأكل والطعام إلى التذكير بزاد التقوى، وهذا كثير حتى في السنة يعني جاء من هذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أدل لكم هل تدرون من المفلس، خلاص الناس عارفين المفلس، وكيف ما قال المفلس من جاء من القيامة بحسنات كذا كذا، فضرب هذا وآخر فيأخذ كل منها. فنقل الناس من كلمة المفلس المعنى المشهور إلى معنى آخر، وهو المفلس من الحسنات، وهي تستحق الجمع، يعني المصطلحات المتفقة عند الناس وكيف استخدمها القرآن في معنى آخر يعني ليبين للناس أمر أهم من هذا. لباس التقوى قيل هنا الإضافة، يعني إضافة الشيء لنفسه، وأن المقصود باللباس هنا لباس المعنوي. وقال الحسن البصري في هذه الآية لباس التقوى الحياء، وهذا تفسير لطيف، يعني كأنه يقول أن التقوى هذا أمر عظيم، لكن يحتاج إلى شيء يغطيه وهو الحياء، فالحياء يورث التقوى، فكأنه يقول من لا حياء له ذهب تقوى، وهذا حقيقي يعني. نعم. يا بني آدم لا يفتننكم يضلنكم الشيطان، أي لا تتبعوه فتفتنوا، كما أخرج أبويكم بفتنته من الجنة ينزع حال عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه أي الشيطان يراكم هو وقبيله جنوده من حيث لا ترونهم للطاقة أجسادهم للطافة أجسادهم أو عدم ألوانهم إنا جعلنا الشياطين أولياء أعوانا وقرناء للذين لا يؤمنون، وإذا فعلوا فاحشة كالشرك وطوافهم بالبيت عراة قائلين لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فنوهوا عنها. طبعا هذا من صنيع أهل مكة، يعني أرادوا أن يفعلوا شيئا يتكسبوا فيه اقتصاديا، فقالوا كل من جاء من قومه ومن بلاده بلباس، فهذه اللباس التي جاء فيها مليئة بالمعاصي، وبالتالي لا يجوز أن يطوف به، لابد أنه يشتري من أسواق مكة. طيب ما وجد مالا يشتري به يستعير إذا كان يعرف أحد، طيب ما وجد أحد يعرفه يطوف بالبيت عريان. وكان هذا مشهور للأسف جدا حتى النساء، وكانت المرأة تطوف وتغطي يعني يدها على عورتها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني ترى الحدي طالع يعني. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق في الحجة قبل الوداع السنة التاسعة كان يطوف بالناس ويقول لهم يا أيها الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، خلاص انتهى. فانتهت يعني طواف العريان في السنة التاسعة للهجرة. نعم. وين ضعفنا؟ كيف؟ ما فهمت السؤال. اللي هو العري؟ لا شك كان عيب، بس هم الآن يعني جعلوها كأنه نسخ، يعني أنه يطوف بالبيت عريان إذا ما عنده، يعني يجعلون الذنب أنك تطوف بالملابس التي أتيت بها. هم استطاعوا إقناع الناس بمثل هذا، وهذا يحصل للأسف. الناس إذا اقتنعوا أن هذا شيء دين خلاص يفعلون. قالوا وجدنا عليها آباءنا فاقتدينا بهم والله أمرنا بها أيضا قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أنه قاله استفهام إنكار. قل لاحظ أن الله تعالى يعني هم ذكروا شبهتين، فرد الله على شبهة واحدة فقط. قالوا وجدنا آباءنا، هذه واحدة، والثانية الله أمرنا به، فقال إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن ما رد عليهم في الأولى، لأن فعلا آباءهم كانوا كبار. أقصد أن حتى هنا في الآية فيها إنصاف لهم في أن الشبهة الأولى صحيحة، موجود كان في آبائهم هذا الأمر. نعم. قل أمر ربي بالقسط العدل، وأقيموا معطوف على معنى بالقسط، أي قال أقسطوا وأقيموا، أو قبله فأقسطوا مقدما، وجوهكم لله عند كل مسجد، أو قبله فاقبلوا، أو قبله أنت كأيش فاقسطوا فأقسطوا مقدما. ايش عندكم يا شباب؟ أو قبله ايش فاقبلوا مقدما بعدين فأقسطوا عندهم فاقبلوا. يعني هذا لا في همزة فاقبلوا فأقبلوا، لأن هي الآية يشقل أمر ربي بالقسط وأقيموا، فالإشكال الآن الإشكال أن كيف يعطف الفعل على الاسم، فهو إما أن يقدر يقال أن قل أمر ربي بأن تقسطوا وأن تقيموا، هذا الجواب اللي ذكره المؤلف معطوف على المعنى، قال أي قال أقسطوا وأقيموا، أو قبله فاقبلوا يعني القسط، قل أمر ربي فاقبلوا بالقسط وأقيموا. فأقبلوا بالقسط ليس له معنى، ما تجي فأقبلوا وجوهكم، أقبلوا وجوهكم، أقبلوا وجوهكم بالقسط، يعني تكلف كبير. هو التخريج على مو سهل يعني. العلماء يقولون دائما يضرب المثل فيقول أضعف من حجة نحوي. النحو ما قد غلب يقول لك في تخريجة تودي ويعطيك لا حول ولا قوة. على كل حال جيد يعني ممكن فأقبله ممكن فأقبله وعلى كل تخريج جيد. وجوهكم لله عند كل مسجد أي أخلصوا له سجودكم ودعوه اعبدوه مخلصين له الدين من الشرك كما بدأكم خلقكم ولم تكونوا شيئا تعودون أن يعيدكم أحياء يوم القيامة فريقا من جاء في الصحيحين وغيره إن الله يبعث الناس من القيامة حفاة عراة غرلة ثم قرأ الآن ناسي الوهم مني أظن أبو هريرة ثم قرأ كما بدأكم أول خلق كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون يعني فيكون معناها كما بدأ خلقكم تعودون يوم القيامة بنفس الخلق الإنسان أول ما يولد عراة يولدون الناس عراة حفاة غرلة غير مختلة كذلك يوم القيامة يبعثون بهذه الطريقة هذا يعني أولى من قول المؤلف هنا كما بدأكم أي خلقكم ولم تكونوا شيئا تعودون أي يعيدكم أحياء يعني مقبول التفسير لكنها ذاك أوضح وأولى نعم. فريقا منكم هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله أي غيرهم ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم ما يستر عورتكم عند كل مسجد يعني إذا احنا قلنا أن الزينة هي الريش فالمطلوب ليس فقط ما يستر العورة مطلوب أولى أكثر من ذلك يعني مطلوب إنسان يستر عورته وفي نفس الوقت أيضا يتجمل المسجد نعم. خذوا زينتكم ما يستر عورتكم عند كل مسجد عند الصلاة والطواف وكلوا واشربوا ما شئتم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل إنكارا عليهم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من اللباس والطيبات المستلذات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالاستحقاق وإن شاركهم فيها غيرهم خالصة خاصة بهم بالرفع والنصب حال يوم القيامة كذلك نفصل الآيات نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعلمون يتدبرون فإنهم المنتفعون بها قل إنما حرم ربي الفواحش الكبائر كالزنا ما ظهر منها وما بطن أي جهرها وسرها والإثم المعصية والبغي على الناس بغير الحق هو الظلم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به بإشراكه سلطان حجة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم ما لم يحرم أو ما لم يحرم وغيره يعني الإمام ابن القيم يرى أن هذا تحريم متدرج من الأدنى إلى الأعلى وبالتالي يكون يعني هو ذكرها في سياق أن القول على الله قد يصل في بعض أنواعه إلى نوع من أنواع الشرك والكفر لذلك الله تعالى قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فوصف الله تعالى بأنه أعظم الكذب وأشده فأيضا القول على الله إذا وصل مرحلة التحليل والتحريم أصبح شرك في الربوبية لأن قال الله تعالى عن النصارى اتخذوا أحبارهم وأربابهم أربابا من دون الله فقال عدي بن حاتم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتخذناهم أربابا قال ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحل لكم ما حرم الله فتحلونه قال فتلك عبادتكم اليوم فجعل التحليل والتحريم أنه ناقض للإسلام وأنه نوع من أنواع الشرك نعم ولكل أمة أجل مدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون عليه. يا بني آدم، إما فيه إدغام نون إن الشرطية فيما المزيدة، يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى الشركة وأصلح عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن، أي لا أحد، أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك والولد إليه أو كذب بآياته القرآن، أولئك ينالهم يصيبهم نصيبهم حظهم من الكتاب مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك، حتى إذا جاءتهم رسلنا، أي الملائكة، يتوفونهم قالوا لهم تبكيتا أينما كنتم تدعون تعبدون من دون الله، قالوا ضلوا غابوا عنا فلم نرهم وشهدوا على أنفسهم عند الموت أنهم كانوا كافرين. قال تعالى لهم يوم القيامة ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، متعلق بادخلوا، كلما دخلت أمة النار لعنت أختها التي قبلها لضلالها بها، حتى إذا اداركوا تلاحقوا فيها جميعا قالت أخراهم وهم الأتباع لأولاهم، أي لأجلائهم وهم المتبوعون، لأجلائهم عندي أنا، هي المعنى صحيح، وفي نسخة لأجلائهم صحيح، يعني إما لأجلائهم أو لأجلهم، وكلاهما صحيح، يعني مقصود بها الجليل الناس أصحاب إيمان جمع بالضبط وهم متبوعون. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا مضاعفا من النار. قال تعالى لكل منكم ومنهم ضعف عذاب مضاعف، ولكن لا تعلمون، لا يعلمون بالياء والتاء لكل فريق. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل لأنكم تكفرون بسببنا فنحن وأنتم سواء. قال تعالى لهم لأنكم لم تكفرون ايش عندكم يا شباب؟ لم تكفروا انت عندك ايش؟ تكفرون بسببنا. قالت لهم ما كان لكم علينا من فضل، يعني يقول نحن انتم لم تكفروا بسببنا فنحن وانتم سواء، يعني هم الان ينفون ان سبب كفرهم هم، واضح؟ ايوه. فهو الظاهر هذه لم تكفروا، انكم لم تكفروا بسببنا. قال تعالى لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها لا تفتح لهم أبواب السماء إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت فيهبط بها إلى السجين، بخلاف المؤمن فتفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة كما ورد في حديث، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، يدخل الجمل في سم الخياط ثقب الإبرة. طبعا حديث سجين لا يصح، يعني أنه في السماء في الأرض وكذا يهبط بها السجين، سجين يعني معناها سجن وهو في النار وليس في الأرض، هذا الراجح. نعم، إبير وكذا أحسنتين كلها لا تصح، والنبير في حضرموت ما أدري حضرموت هل تسعى لهذا كله لا يزال في سم الخياط ثقب الإبرة وهو غير ممكن، فكذا دخولهم وكذلك الجزاء، نجزي المجرمين بالكفر، لهم من جهنم مهاد فراش ومن فوقهم غواش أغطية من النار، جمع غاشية وتنوينه عوض عن الياء المحلوفة، وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ، وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها من العمل اعتراض بينه وبين خبره وهو اعتراض بينه وبين خبره وهو أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل حقد كان بينهم في الدنيا تجري من تحتهم تحت قصورهم الأنهار، وقالوا عند الاستقرار في منازلهم الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل الذي هذا جزاؤه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حذف جواب لولا لدلالة ما قبله عليه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن مخففة أي أنه أو مفسرة للمواضع الخمسة. بس في تنبيه لأن في قراءة شاذة عن ابن عباس ولا يدخل الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخيار، ويقول الجمل أنه حبل السفينة، وهذا يعني صحيح لغة صحيح، لكن القراءة المتواترة الجمل وهو الجمل المعروف الحيوان المعروف، لكن لو قيل يعني بالقراءة الشاذة فيصبح أيضا هذا من المستحيل، لأن الخيوط أو حبل السفينة حبل ثخين، فهو لا يمكن أيضا أن يدخل في الإبرة، لكن دخول الجمل في سم الخياط هو أكثر استحالة من جهة، وأيضا هو المستخدم في الأمثال عندهم، يقول مثلا إذا أرادوا أن يضربوا شيئا مستحيلا يقول يعني لا يمكن يحصل كذا ولو دخل الجمل في سم الخياط، فهذا موجود عندهم كثيرا. نعم شيخ، مواضع خمسة يقصد نودو في مواضع خمسة بالقرآن يقصد ما شاء الله. لا ورجات مصر الحق ونودو مخففة إنه مفسرة في المواضع الخمسة، ظاهر نودو في خمس مواضع، نودو أن خمس مواضع في القرآن لعله. لا هنا معنا في نفس الآية خمس مواضع في الآية. نحن خلينا نشوف ونودو أنا لا أعتقد إن شاء الله. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نودو أن تلكم الجنة واللي بعد هذا أصحاب الجنة أصحابنا أن قد وجدنا الله حقا فوجدتم لا من بعضها كلها اللي بعدها. أيوة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تقريرا أو تفكيتا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا أي من الثواب حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العذاب حقا قالوا نعم فأذن مؤذن نادى مناد بين الفريقين أسمعهم اللعنة الله على الظالمين والذين يصدون الناس عن سبيل الله دينه ويبغونها أي يطلبون السبيل عوجا معوجة وهم بالآخرة كافرون وبينهما أي أصحاب الجنة والنار حجاب حاجز قيل هو سور الأعراف وعلى الأعراف هو سور الجنة رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم كما في الحديث الحديث هذا ضعيف لكن هو الراجح من أقوال العلم أن أصحاب الأعراف هم من استوت حسناتهم وسيئاتهم. يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم بعلامتهم وهي بياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم إذ موضعهم عال. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم قال تعالى لم يدخلوها أي أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها قال الحسن لم يطمعهم إلا لكرامة لم يطمعهم إلا لكرامة يريدها بهم. وروى الحاكم عن حذيفة قال بينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم. وإذا صرفت أبصارهم أي أصحاب الأعراف تلقاء جهة أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا في النار مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أصحاب النار يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم من النار جمعكم المال جمعكم المال أو كثرتكم وما كنتم تستكبرون أي استكباركم عن الإيمان. يقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قيل قد قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقرئ ادخلوا بالبناء للمفعول ودخلوا فجملة النفي حال أي مقولا لهم ذلك أي مقولا لهم ذلك. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام قالوا إن الله حرمهما منعهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا بتركهم العمل له. طبعا ننسى النسيان يأتي بمعنى نسي اللي هو الذهول عن الشيء وعدم تذكره وهذا من فينا الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى لا يضل ربي ولا يضل. والنسيان بمعنى الترك كما قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم فالترك ينسى من الله. لذلك المؤلف عبر يعني فسرها بالمعنى الثابت فقال فاليوم ننساهم أي نتركهم. نعم شيخ الحين ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون هذا للضعفاء المسلمين ولا للأهل العرف نفسهم أهل العرف؟ لا للأهل الجنة هو حديث هذا حديث أهل العرف مع أهل النار. أيوه. طيب كما نسوا لقاء يومهم هذا لتركهم العمل لهم وما كانوا بآياتنا يجحدون أي وكما جحدوا. ولقد إذا الماء هنا ليست منفية موصولة إما موصولة أو مصدرية أي كما نسوا لقاء يومهم هذا وجحدهم وما كان بآياتهم وجحدهم بآياتهم لأن قد يشكل بعض الناس يظنها نافية نسوا لقاء ما كان يجحدون ما كان يجحدون كيف إذا يعذبون؟ نقول ماء هنا ليست ثابتة ليست نافية هي إما مصدرية أو موصولة. نعم ولقد جئناهم أي أهل مكة بكتاب التليفون قطع كم ولقد جئناهم أي أهل مكة بكتاب قرآن فصلناه بيناه بالإخبار والوعد والوعيد على علم بالأخبار بالأخبار عندي الهمزة تحت جزاك الخير فصلناه بيناه بالأخبار والوعد والوعيد على علم حال أي عالمين بما فصل فيه أو فصل فيه هدى حال من الهاء فصلنا أيوة ورحمة لقوم يؤمنون به هل ينظرون ما ينتظرون إلا تأويله عاقبة ما فيه يوم يأتي تأويله هو يوم القيامة. يعني تأويل أغلب القرآن جاءت تأويل بمعنى ما يقول الشيء وحقيقة وقوعه لأن تأويل لها معنى تأويل معنى تفسير وتأويل بمعنى وقوع الشيء ومآله وتحققه. نعم. فمثلا قول يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي ليس تفسير رؤياي منهم أصلا من البداية عارفين تفسير رؤيا لما قصها على أبيه فهمها أبوه وفهمها أيضا يوسف وقال له أبوه لا تقصد رؤياك على إخوتك لأنهم سيفهمونها أيضا فأكيدوا لا سيكيدا إذا فهم التفسير واضح لكن لما وقعت وسجدوا له قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي يعني هذا أوان وقوعها وما حصل من حصولها كما هي جاءت. الآية التي معنا هنا بهذا المعنى ليس معنى التفسير، معنى حقيقة الأمر ووقوعه. هل ينظرون إلا تأويله؟ مو تفسيره، وصل لو كان ينتظرون تفسيره ما قامت عليهم الحجة، فهم قامت عليهم الحجة وفهموا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، لكن هل ينظرون وقوعه؟ يوم يأتي وقوعه ويرونه حقيقة أمامهم يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسل ربنا فعلا اللي ذكره لنا رسل ربنا وقع الحقيقة. وأغلب القرآن يأتي بهذا المعنى، التأويل بمعنى التأويل بمعنى الوقوع. نعم نعم نعم نعم نعم شيخ يوم قال مساء وقبل شوي هدى حال من الهاء ما فهمنا شنو من الهاء فصلناه فهدى حال من الضمير أيوة تبع هاء تبع فصلناه فصلناه أنا من أعرف شو قصده ما شاء الله عليك طيب ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين نسوه من قبل تركوا الإيمان به قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل نوحد الله ونترك الشرك فيقال لهم لا قال تعالى يعني لا ليس لكم شفعاء ولا يمكن أن ترجعوا مرة أخرى وتعملوا عملا آخر. نعم. قال تعالى قد خسروا أنفسهم أي إذ صاروا إلى الهلاك وضل ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دعوى الشريك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا أي في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء خلقهم في لمحة والعدول عنه لتعليم الخلق لتعليم خلقه التثبت. شنو التثبت؟ يقول قد يعني لم يكن ثم شمس. الآن لماذا قال المؤلف من أيام الدنيا في قدر أيام الدنيا؟ لأنه يقول في ذلك الوقت لما خلق السماوات والأرض أصلا ما كان فيه شمس حتى نعرف أن فيه ليل وفي نهار، وبالتالي في ستة أيام يعني في تقديرها أو في قدرها، وليس في يعني ما كان في يوم ومنتهي ب24 ساعة لأن أصلا ما في شمس حتى نعرف الليل والنهار، وبالتالي نقول بها قدره. يقول ولو شاء خلقهن في لمحة والعدول عنه عدول عن خلق الشمس والقمر في لمحة للتثبت. الإنسان يعني يتثبت في الأمر ويتأنى ولا يستعجل. أيضا في قضية خلق السماوات والأرض ليس خلق كل شيء، يعني خلق السماوات والأرض هذا جزء من خلق الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا خلق العرش هذا أعظم من السماوات والأرض، والله تعالى ما خلقهم في ستة أيام، خلقهم مرة واحدة جل في علاه. ف يعني بعض الناس من الطاعنين يقولون مثلا لماذا لم يخلق الله تعالى السماوات والأرض في لمحة في لحظة؟ يقول لحكمة وليس لعجز، فالله تعالى خلق ما هو أعظم من خلق السماوات والأرض كالكرسي والعرش وكذا في خلقها مرة واحدة، يعني العرش ما خلقه أجزاء، فالله تعالى خلق العرش مرة واحدة وكان عرشه على الماء قبل ذلك يعني، فالله تعالى خلق مخلوقات أعظم من السماوات والأرض وخلقها مرة واحدة في كل جل في علا، وإنما خلق السماوات والأرض بالذات في هذه الستة أيام لإعطاء الناس حكمة يعني مثلا من الحكم مثلا جاء في صحيح مسلم أن آخر ساعة بعد العصر قبل المغرب يوم الجمعة خلق فيها آدم، حديث مشهور في صحيح مسلم، وفيها تفصيل ماذا خلق الله تعالى في الأيام الستة. ففهمنا من هذا فضل يوم الجمعة لأنه خلق فيه أكرم الخلق وهو الإنسان وآدم، وأخذ منه العلماء أيضا قضية معرفة ساعة الاستجابة أنها التي خلق فيها آدم. فالخلق بهذه الطريقة له حكم، حتى يعني حكم كبيرة جدا يستنبطها الناس من هذا. اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت، أنزل الله تعالى وما مسنا من لغوب من تعب خلق الله تعالى. فإذا فيه بيان هؤلاء الذين يشكون بقدرة الله، هؤلاء الذين الأصل فيهم عندهم يعني التجرؤ على الله. فمثل هذه الأمور الله تعالى يميز فيها بين الخبيث والطيب، بين المؤمن والمنافق، المنافق يشك والمؤمن يسلم ولو لم يمتثق وحده في البداية. والله تعالى خلق ذلك بحكم كثيرة. ثم استوى على العرش، هو في اللغة سرير الملك أو استواء يليق به. يغشي الليل النهار مخففا ومشددا، أي يغطي كلا منهما بالآخر، يغطي كلا منهما بالآخر، يطلب كل منهما الآخر طلبا، حثيثا سريعا. والشمس والقمر والنجوم بالنصب عطفا على السماوات، والرفع مبتدأ خبره مسخرات. طبعا يعني احنا نقول ليس المؤلف استمر في كل الصفات على ما قاله هنا في استواء، قال ثم استوى على العرش في السيمون استواء يليق به. نقول ليته قال هذا في جميع الأسماء والصفات، السمع، البصر، الرحمة، الرحمة تليق به، فنثبتها وننتهي من قضية تأويله. نعم. مسخرات ويصير مسخرات كذلك، صح؟ يصير خبر مسخرات مسخرات. يعني هو قال للسماوات والنجوم والنجوم بالنصب عطف على السماوات والرفع الثاني. نعم فيها يعني قراءتان، معناتها النجوم والنجومة. اي بالضبط، يعني يصبح الواو هنا استئنافية والنجوم مسخرات مذللات، يعني يصبح عندنا يغشي الليل النهار طلوع حديثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات، يصبح يعني مستقلة بأمره بقدرته. ألا له الخلق جميعا والأمر كله، تبارك تعاظم. الله رب مالك العالمين، ادعوا ربكم تضرعا حال تذللا وخفية سرا إنه لا يحب المعتدين. الخلق والأمر، الخلق واضح، والأمر أمره سبحانه وتعالى الكوني والشرعي. أمره الكوني واضح، يعني هو ما يقدره الله تعالى من أقدار، و فلا رد لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. والأمر الشرعي هو ما يقضيه الله تعالى من حلال وحرام وأحكام. فبما أن الخلق خلقه فله الأمر فيهم، وهو الذي يعرف سبحانه وتعالى ماذا يصلح لهم ما لا يصلح لهم. فإذا هذه منطقية، ما دام له الخلق فله الأمر جل وعلا. الواقع أن كثير من الناس يعني يثبت الخلق لله لكنه لا يثبت الأمر لله، فيذهب مثلا إلى أحكام غير أحكام الله، يذهب إلى شرائع غير شرع الله سبحانه وتعالى، فيضعون مثلا أحكام وضعية ويضعون دساتير أرضية ويتركون هذا الأمر العظيم الإلهي من الله سبحانه وتعالى. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن أو الوحي من الأمر. حتى في العقل كل رجل أعلم بصنعته. في الدنيا نذهب إلى صاحب الصنعة إذا كان في مشكلة في الصنعة. يعني مثلا واحد عنده سيارة تويوتا فرضا شاريها جديدة، لو أنه لمعرفة ما تحتاجه السيارة معه كتالوج مثلا سيارة نيسان، ولما سألنا أفلا ماذا تفعل؟ قال والله أريد أن تكون سيارتي على أحسن ما يكون، ولا نقول لها يا أخي يعني عنده سيارة تويوتا وتأخذ كتالوج نيسان، تذهب إلى تويوتا، هو صاحب الصنعة أعلم بها. طيب أخوان الله المثل أعلى، الله تعالى خلقنا وجعل لنا أمرا شرعا، هذا الناس يتركون هذا الشرع العظيم ويذهبون إلى شرائع الناس ودساتيرهم والوضعية. يعني حتى عقلنا ربك أعلم بك، الله أعلم بكم، الله تعالى يقول كذا، أعلم بكم، أنا أعلم بك، أعلم بك منك، فما أشرعه لك هو رحمة بك وليس تعنتا عليك. فهم يتركون شرع الله سبحانه وتعالى ويتركون دين الله جل في علاه ويذهبون إلى هذه الشرائع التي لا تزيدهم إلا هما وضيقا. شيء غريب يا جماعة، دساتير هذه الوضعية كل سنة، تنقيح الدستور، تعديل الدستور، تعديل المادة في الدستور، تقييد المادة في الدستور، وحالة لا تنقضي، كل مرة يغيرون الدستور ويزيدون الدستور ينقص الدستور، إلا شرع الله سبحانه وتعالى منذ أن خلقه الله، منذ أصطفى الله أن أنزله الله، وهو كما هو لا يزيد الناس إلا سعادة بالتزام به. نعم. إنه لا يحب المعتدين في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت، ولا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي. استدل العلماء أيضا بهذه الآية لا مخلوق الأمر بأن القرآن ليس مخلوق، ليس مخلوقا، إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن من الأمر وليس من الخلق، والعطف يقتضي المغايرة كما تعلمون، ألا له الخلق والأمر، فالأمر ليس من الخلق والقرآن من الأمر، إذن هو ليس مخلوق. نعم. بعد إصلاحها. نعم شو؟ مشركين بره الخلق. أيوة. يعني أحد المشركين إبرارهم بالخلق وربوبية. الربوبية. في الأمر إيه يرفض هذا، على وقعدنا أغلب الناس. نعم صحيح. بعد إصلاحها ببعث الرسل، وادعوه خوفا من عقابه وطمعا في رحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين المطيعين، وتذكير قريب المخبر به عن رحمة لإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. طبعاً هذه مسألة لغوية، وهي أن رحمة مؤنثة وقريب خبرها مذكر، مع أن الأصل أن الخبر يوافق المبتدأ. يعني مثلا لو قلت أنا امرأة قائمة، ما يصير أقول امرأة قائم، واضح؟ فإن كان مؤنثة يصبح الخبر مؤنث. طيب، إن رحمة الله قريب، يعني كان واحد يشكل عليه هذا فيقول لماذا لم يقل الله تعالى إن رحمة الله قريبة؟ فالجواب أن الله تعالى أن رحمة أضيفت إلى لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، فبسبب الإضافة صح أن يكون الخبر مذكرا، مثل ما تقول مثلا مدرسة الدار قريب، لما تضفتها الدار أصبح يجوز لك في الخبر أن يكون مذكرا أو مؤنث. نعم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي متفرقة قدام المطر، وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا. طبعا متفرقة هذا على القراءة الأخرى، احنا عندنا قراءة وهو الذي يرسل الرياح نشرا، يمكن مكتوب عندكم، فنشر نشر بضم النون والشين، نشورا بين يدي رحمته متفرقة قدام المطر، وفي قراءة بسكون الشين نشرا تخفيفا، وفي قراءة ثالثة بسكون النون، أيوة، يصير يعني نشرا أيوة، وفي قراءة بسكونها وضم الموحدة بدل النون، يعني بشرا قراءتنا هذه، أيوة. أي مبشرا سبحان الله. طيب وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا، وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدرا، وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة بدل نون، أي بشرا، ومفرد الأولى نشور كرسول، والأخيرة بشير، حتى إذا أقلت حملت. يعني باب الفائدة، بس تعرفون في السابق كانت الحروف العربية من غير نقاط، وبعدين جاءت النقاط، التنقيط المشهور معروف، العلماء كانوا إذا يحتاجون ضبط شيء فإنهم ينصون على عدد النقاط الموجودة، فإن كان ليس له نقاط يذكرون هذا، يقول مثلا إذا كان بنقاط يقول معجم، معجم يعني نقطته، يعني فيقول مثلا بالشين المعجمة، المعجمة يعني المنقطة. إذا كان النقاط أنواع مثلا فوق وتحت واثنين وثلاث، يبدون يبينون يقولون بالموحدة التحتية. يعني إيش هذي؟ إيش الحرف هذا؟ موحدة وتحتية باء، موحدة فوقية أو فوقانية نون. طيب بالمثنى الفوقية تاء، تحتية بالمثلثة ما يقولون فوقية. ليش؟ ما في تحتية، ما في مثلثة، فهي بالمثلثة خلاص، لأنها ما في غيرها أصلا. نعم. حتى إذا أقلت حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر، سقناه أي السحاب وفيه التفات عن الغيبة، لبلد ميت لا نبات به أي لإحيائها، فأنزلنا به بالبلد الماء فأخرجنا به بالماء بالماء من كل الثمرات، كذلك الإخراج، نخرج الموتى من قبورهم بالإحياء لعلكم تذكرون فتؤمنون. كذلك هذا قياس، كذلك نخرج الموتى، يعني كما أنه الله تعالى يخرج النبات من الأرض ميتة، كذلك يخرج الموتى بعد وفاتهم من قبورهم. فيه يعني دليل عقلي على البعث، وفيه جواز القياس، يعني أن القياس موجود، فهذا رد على الظاهرية الذين ينفون القياس وأنه لا يستدل به يعني. نعم. والبلد الطيب العذب التراب، يخرج نباته حسنا بإذن ربه. استغفر الله، شلون بلد الشيخ عذب؟ عذب التراب، العذب التراب. والبلد الطيب العذب التراب، والعذب يعني ليس فقط الماء، ايوه كل شيء جميل سمى عذب يعني. ما شاء الله. يخرج نباته حسنا بإذن ربه، هذا مثل للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها. والذي خبث ترابه لا يخرج نباته إلا نكدا عسرا بمشقة، وهذا مثل للكافر. عندنا احنا عسرا، عسرا مشكل عندك؟ لا مشكل، عسرا بمشقة، إلا نكدا عسرا بمشقة، وهذا مثل للكافر. كذلك كما بينا ما ذكر، ما ذكر، نصرف نبين الآيات لقوم يشكرون الله فيؤمنون. كان ثابت شيء؟ نعم كان ثابت في القراءة. لقد جواب قسم محذوف، أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بالجر صفة لإله، من إله غيره، جزاك الله خير، بالجر صفة لإله والرفع بدل من محله، إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم عظيم، هو يوم القيامة. قال الملأ الأشراف من قومه إنا لنراك في ضلال مبين بين، قال يا قوم ليس بي ضلالة هي أعم من الضلال، فنفيها أبلغ من نفيه، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم بالتخفيف والتشديد رسالات ربي وأنصح، أريد الخير لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. كذبتم وعجلتم، و في الآية فيها أن احنا و الآية أو عجلتم هو أيوة الواو. كذبتم وعجلتم أن جاءكم ذكر موعظة من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا الله ولعلكم ترحمون بها. فكذبوه فأنجيناه والذين معه من الغرق في الفلك السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان إنهم كانوا قوما عمين عن الحق. وأرسلنا إلى عاد الأولى، في الثانية شيخ، في الآخرة، في عاد ثانية، في اللي قالنا هو يعني ثمود، هي عاد الثانية. سبحان الله. أمريكا. إلى عاد الأولى، أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره أفلا تتقون تخافونه فتؤمنون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة جهالة وإنا لنظنك من الكاذبين في رسالتك. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. لاحظ حلم الأنبياء، يعني يقول أنت سفيه، يقول لا أنا ما سفيه بس إني أنا ناصحك، بس يعني لا يدخل معه في جدال أو ينتقم لنفسه، أو يعني تصور واحد مثلا تنصحه يقول لك أنت سفيه، تقول أنت سفيه يعني ما تقدر تتحمل يعني الأنبياء أبدا، يقول أنا ما بني سفاهة لكن والله أني أريد منكم نصحة يعني. سبحان الله أخلاق الأنبياء عجيبة. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، مأمون على الرسالة. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة قوة وطولا وكان طويلهم 100 ذراع وقصيرهم 60. الله هذا لا يصح، لا يصح أول شيء من الإنسانيات، لا يصح أيضا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله خلق آدم على صورته له 60 ذراع ثم لا زال الخلق ينقص بعد ذلك، فما في أحد أطول أصلا من 60 ذراع، يعني من الناس أصلا بدأت تنزل من بعد آدم، فهو قطعا لا يمكن يصل 60 ذراع، من الذراع 2.5 تقريبا، فستون ذراع تقريبا 25 متر. عشان تضح الصورة، الدور في البناء عادة يخلونه 4 متر الدور الواحد، فإذا آدم طوله 6 أدوار يعني عمارة، طول عمارة، فكان طول عجيب. فاذكروا آلاء الله نعمه لعلكم تفلحون تفوزون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر نتركه ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين في قولك. قال قد وقع وجب عليكم من ربكم رجس عذاب. شيخ بالسين بالعادة مش بيكون نجاسة والرجز هي العذاب، بس يأتي برس يأتي كلاهما عذاب رجز ورجز آمنتم بالله السياق. لكن القرآن ما أظن جاء معنى النجاسة، إنما المشركون نجاسة اي فانه رجسون الخنزير او لعنه خنزير فانه رجسون نجس او فسقون صح سلم مع النجس خنزير اجلكم الله. اذا السياق هو الذي يعني يحكمه. وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها ما نزل الله بها أي بعبادتها من سلطان حجة وبرهان فانتظروا العذاب إني معكم من المنتظرين ذلكم بتكذيبكم لي فأرسلت عليهم الريح العقيم فأنجيناه أي هودا والذين معه من المؤمنين برحمة منا وقطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا أي استأصلناهم وما كانوا مؤمنين عطف على كذبوا وأرسلنا إلى ثمود بترك الصرف المرادا به القبيلة أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة معجزة من ربكم على صدقه هذه ناقة الله لكم آية حال عاملها معنى الإشارة وكانوا سألوه أن يخرجها لهم من صخر. قالوا بترك الصرف يعني يتكلم عن جانب إعرابي يعني بترك الصرف لأنها ليست مصروفة يعني هي ممنوعة من الصرف إلى ثمود فهي مجرورة بالفتحة هذا مقصود المؤلف نعم وكانوا سألوها أن يخرجها لهم من صخرة عينوها، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء بعقر أو ضرب. عقر. فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد عاد وبوأكم أسكنكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تسكنونها في الصيف وتنحتون الجبال بيوتا تسكنونها في الشتاء، ونصبه على الحال المقدرة. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تكبروا عن الإيمان به، للذين استضعفوا لمن آمن منهم أي من قومه بدل مما قبله بإعادة الجار. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم؟ قالوا نعم، إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وكانت الناقة لها يوم في الماء ولهم يوم، فملوا ذلك. يعني الله تعالى قال لكم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الناقة كانت يوم فقط لوحدها تشرب الماء، واليوم الثاني هم يشربون من الماء. طبعا اليوم اللي هي تشرب فيه تسقيهم من لبنها، يعني هم ليسوا ممنوعين مثلا عطشانين، لا. وأيضا هم في يومهم يأخذون لليوم الثاني، أيضا يأخذون من الماء ما يكفي من يومين، لكنهم سبحان الله يعني تعنتوا حتى في هذه القضية وبدأوا يعاندون، ملوا. نعم. وكانت الناقة لها يوم في الماء ولهم يوم، فملوا ذلك. فعقروا الناقة، عقرها قدار. قدار. قدار. ابن سالف يقولون كذا، يذكرونه أنه قدار بن سالف، وهو أشقى الخليقة إذ انبعث أشقاها. قيل أشقى الخليقة وقيل أشقى قومه هو، يعني قوم. نعم. أشقاها. عقرها قدار بأمرهم بأن قتلها بالسيف، وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا به من العذاب على قتلها إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة، الزلزلة الشديدة من الأرض، والصيحة من السماء، فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. فتولى أعرض صالح عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. لما حصلت الرجفة ما استطاعوا أن يكونوا باقين على قيامهم، واقفين على أقدامهم، فاضطروا أنهم يخروا على الركب. ثم بعد ما مخروا على الركب جميعا جاءت الصيحة فانتزعت أرواحهم فسقطوا على وجوههم. فمشهدهم كان مشهد عجيب، يعني بعد ما انتهى عذابهم كلهم على الركب ورؤوسهم في الأرض شاتمة. فالله تعالى قال فأصبحوا في دارهم شاهدين، كلهم شدهم غريب في المشهد، أعجب المشاهد كهيئة السالب، يعني بس إن الجاثم أشد يعني سقوطا يعني في الأرض، لكنه سبحان الله على ركبته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر لوطا ويبدل منه إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة في أدباب الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين الإنس والجن أئنكم. ولا لحقهم أيضا إلى عصر النبوة، حتى جاء عن بعض الصحابة ومن التابعين أيضا قالوا لولا أن الله حدثنا في القرآن عن قوم لوط ما ظننا أن الرجل يأتي الرجل، يعني لم يسبقهم ولا يلحقهم. فبعد ذلك يعني في القرون المتأخرة بدأت تظهر هذه الفاحشة، وإلا كانت لا تعرف أبدا، يعني لا يعرفها، وإنما ظهرت في البلاد التي أكثر فيها الفاحشة في بلاد الغرب، وبدأت الأسلحة تتسلل في بلاد الإسلام، وإلا لم تكن تعرف هذا إطلاقا. بالمناسبة يعني الله تعالى يعني ضرب قوم لوط مثلا للفاحشة التي تذهب عقل صاحبها. الفاحشة إخواني أول ما تؤثر على القلب تفسده، ثم تزداد فتؤثر على العقل، ثم تزداد فتؤثر على الفطرة. فهي إذا استمر بها الإنسان عياذ بالله أول شيء تفسد قلبه فيظلم عليه، ثم تفسد عقله فيفعل شيء لا يقبله العقل، ثم تفسد فطرته، مو بس العقل، فطرة ينبو الإنسان ولا يستطيع أن يأتي الرجل. لكن هي إذا استمر الإنسان بالفاحشة هكذا تفعل بالإنسان. فالله تعالى يضرب لنا مثلا بقوم لوط حتى يعرف الإنسان نتيجة هذا الطريق. وانتبهوا ترى قوم لوط وصلوا إلى مرحلة مش فساد القلب ولا فساد العقل فقط، بل فساد الفطرة حتى أصبح الرجل يأتي الرجل. والعجيب أنهم مو بس كذا، يعني انقلبت عندهم الفطر حتى لما قال لهم لوط هؤلاء بناتي، قالوا ما لنا في بناتك من حق، يعني ما لنا أي شهوة إلى النساء. يعني ليس فقط أنهم مثلا يأتون رجال النساء، لا، النساء لا يأتونهم أبدا ولا يرون فيهم أي شهوة. فلاحظوا منصة تلكات الفطرة وسوءها. فهذا الباب من أخبث ما يكون إذا استمر فيه. ودائما الله تعالى في ضرب الأمثال يأتينا بمثال للغاية في النهاية في هذا المثل حتى يعرف الإنسان ويعتبر أعظم اعتبار. يعني مثلا لما يضرب الله تعالى مثلا في الثبات يضرب لنا بامرأة فرعون، ضرب الله مثلا الذين هم امرأة فرعون، لماذا؟ لأنها امرأة وضعيفة وزوجها رأس الكفر وهي في قصره وليس في أحد مؤمن وزوجها الداعي الألوهية. يعني جميع وسائل عدم الثبات موجودة ومع هذا ثبتت. فالله تعالى ما يضرب لنا مثلا بقضية معينة يجيب لك أعظم مثل حتى ما تقول أنت لا يمكن والله الظرف كان، أبدا، كل يمكن موجود فيها المرأة ومع هذا ثبتت حتى ماتت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال كملا من الرجال الكثير ولم يكن نساء الأربع ومنها آسيا. فما هي مو بس ثبتت، وصلت مرحلة الكمال. وهكذا مريم يضربها مثلا في حفظ الفرج، ولذلك لما يصفها يصفها بهذا المثل التي أحصلت فرجها. لما يأتي واحد يكون مثلا عنده شيء من الجمال بحيث النساء بدأت تفتنه، يضرب الله تعالى مثلا بمن؟ ليوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن. وهكذا فتجد أمثال القرآن عجيبة في أنها تأخذ أقصى بعد ما يمكن يصله أحد. فلما يأتي أحد يضرب يدعي لنفسه شيئا يقول لا، في القرآن ما هو أبلغ منك وأعظم، وهو كذا في بابه نفسه الذي يعني قاله عن نفسه. نعم. أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثاني وإدخال الألف بينهما على الوجهين لتأتون الرجال شهوة من دون. وفي قراءة إنكم مش عندك؟ ما في. عندك بالمتن شيخ؟ موجود المتن. إنكم في قراءة إنكم. وفي قراءة إنكم. جزاك الله خير. وهذه قراءتنا. قراءتنا إنكم تتورج. فإحنا عندنا إذن فيها أئنكم القراءة، أيوة. وإنكم هذه القراءة الثانية بتخفيف الهمزة الأولى. طبعا كل همزتين في القرآن فيها هذه الثلاث أوجه ذكر المؤلف، تحقيق الهمزتين أئنكم، تسكير الثانية أئنكم، وإدخال ألف بينهم على وجهين أئنكم، يدخل ألفا بينهم. نعم. لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، متجاوزون الحلال إلى الحرام. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم، أي لوطا وأتباعهم، من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عجيب، يعني تهمتهم أنهم يتطهرون. سبحان الله، يعني لاحظ انتكاسة فطرة هؤلاء أن يرى الطهارة عيبا يذم به. إذا محاسن التي أدل بها كانت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا جاءك واحد وقال لك والله أنت يا أخي أنا صراحة مو راضي عنك، تصلي صلاة الخمس في المسجد. يعني بعض الناس يجي كذا والله يعطيك عيبا، هو مدح أصل شيء. نعم. إنهم أناس يتطهرون أدبار الرجال. من أدبار؟ ما في عندنا. نعم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، الباقين في العذاب. يقول تعالى أيضا عنهم وتأتون في ناديكم المنكر، تأتون في ناديكم المنكر. قال ابن عباس وغيره أجلكم الله يتضارطون في النوادي، يعني يظهر أحدهم صوت يعني الريح بين بعض في النوادي في المجالس يعني. وسبحان الله هذه العادة الآن موجودة أيضا في بعض بلاد الكفار، يعني إخراج الريح بصوت في المجالس ويضحكون على بعض، فهي من بقايا عادات قوم لوط. وقيل يتأتون في ناديكم المنكر نفس الفاحشة. الشيخ الشعراوي الله يرحمه ذكر فائدة لطيفة هنا، قال الإنسان يعني لا يتخفف في كشف عورته إلا في أماكن خاصة جدا، يعني مثلا إذا دخل الله يكرمكم دورة المياه بدأ يتخفف وأغلق الباب على نفسه ويغتسل، فإذا خرج من الحمام إلى غرفته يعني تجده مثلا يلبس الروب مثلا أو يضع على نفسه المنشفة، فإذا أراد أن يخرج من غرفته إلى صالة البيت يعني مع الأبناء ازداد لباسا أكثر وتسترا أكثر، فإذا أراد أن يخرج من بيته لبس أفضل، فإذا أراد أن يذهب إلى مجمع الرجال وهو النادي لا يستر العورة ويتجمل ويلبس، فلا يكشف عورته إلا في أخص الأماكن. يقول هؤلاء بلغ فيهم من فساد الفطرة أنهم يتعرون ويفعلون الفاحشة في النادي في النوادي، يأتون في ناديكم المنكر. فلاحظ فساد الفطرة وين وصل فيهم إلى هذه المرحلة اللي هو يعني أقصى ما يكون الإنسان فطرا وتجملا وابتعادا عن العري، هم كانوا يتعرون. إذا ما سوى ذلك هم من باب أولى فسادا وعريا وذهابا للحياة والعياذ بالله. نعم أيوة مرات لوط قصدك مرات يعني لماذا عذبت؟ مرات لوط هي التي أخبرتهم، التي ذهبت إلى قوم لوط وأخبر، يعني يبدو أن هي فيها فساد في عقيدتها، فذهبت إليهم وأخبرتهم أن لوط عندها ضيوف، فجاءوا يفرعون. فالله تعالى عاقبها لأنها أقرت منكرهم بل دلتهم على المنكر، فاستحقت ما أخذها. وأمطرنا عليهم مطرا، هو حجارة السجيل فأهلكتهم، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة معجزة من ربكم على صدقه، فأوفوا أتموا الكيل والميزان ولا تبخسوا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي، بعد إصلاحها ببعث الرسل، ذلكم المذكور خير لكم إن كنتم مؤمنين. مريد الإيمان فبادروا إليه ولا تقعدوا بكل صراط طريق توعدون تخوفون الناس بأخذ ثيابهم أو المكس منهم أو المكس منهم وتصدون تصرفون. طبعا كان السلف يقولون يعني جاء ابن عباس وغيره كانوا عشارين أو يقولون كانوا يأخذون العشار. العشار أو الذي هي الضرائب التي تجعل على الناس فيأخذ عشر ما معه، فسموا العشارين لأنهم يأخذون جزء من العشرة، أحيانا من عشرة أحيانا عشرين، فيسمون العشارين. هذه إحدى معاصي وذنوب قوم شعيب، أنهم كانوا يقطعون الطريق، يقفون الناس في الطريق ويقول ما يمر أحد إلا بيدفع ضريبة. وطبعا غير نقص الميزان والمكيال وغير بخس الناس أيضا حقوقهم وأشياءهم وغير أيضا الشرك، فهم كانوا مع هذا مشركين بالله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين في حديث الغامدية مشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه، وهذا يدل على أن المكوس أشد من الزنا. لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه، وهي الضرائب المعروفة الآن التي تؤخذ. طبعا بس نفرق في الحكم الفقهي بين الضرائب والرسوم. الرسوم إذا كان شيء يعني يستحق مبلغا مقابل خدمة فلا بأس، أما الضرائب فهي لا خدمة لها لا مقابل لها، هذه التي لا تجوز. نعم. والجمارك وكذا؟ الجمارك نفس الشيء، إذا كان مقابل خدمة أصبحت تجوز، غير خدمة لا تجوز. وتصدون تصرفون عن سبيل الله دينه من آمن به بتوعدكم إياه بالقتل، وتبغونها تطلبون الطريقة عوجا معوجة، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين قبلكم بتكذيبهم رسلهم أي آخر أمرهم من الهلاك. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا به فاصبروا انتظروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم بإنجاء المحق وإهلاك المبطل وهو خير الحاكمين أعدلهم سبحانه وتعالى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه عن الإيمان لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن ترجعن في ملتنا ديننا. وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد لأن شعيبا لم يكن في ملتهم قط، وعلى نحوه أجاب قال نعود. يعني موضوع إخراج المصلحين من بلادهم موضوع قديم، سحب الجناسي موضوع يعني قال لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، إخراج من القرية هذا يدخل فيه مثل هذه الصورة. نعم لا حول ولا قوة إلا طرد من البلاد والنفي تسفير كل هذه المصطلحات يعني قريبة ترى من هذا المعنى، إلغاء الإقامة بعد. نعم قال نعود فيها نفي المرأة طبعا يعني هو يذكرون الفقهاء أن المرأة إذا حكم عليها بالنفي يكون معها محرمة، وإلا بجد محرم فتحبس في بلد ولا كانت تسمى عرض إذا فعلت فاحشة عند أهلها، فإذا نفيت بدون محرم كان أدعى لفعل فاحشة أكثر. قال نعود فيها ولو كنا كارهين لها استفهام إنكار قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون ينبغي لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ذلك فيخذلنا فيخذلنا وسع ربنا كل شيء علما أي وسع علمه كل شيء ومنه حالي وحالكم على الله توكلنا ربنا افتح احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي قال بعضهم ببعض، لئن لم قسم اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة، الزلزلة الشديدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. الذين كذبوا شعيبا، مبتدأ خبره. تجمع الجاثمين يعني لا يلزم أن كلهم على الأرض، أقصد لا يلزم أن كلهم هيئة ساجد، يعني ممكن جاثم وميت وهو كذلك. فالجاثم هو على ركبتين، لكن لا يلزم على أنه سقط أو لم يسقط، يعني ممكن يكون مثلا على ركبتين واستمر على ركبتين. هذا بس للتوضيح يمكن عن موضوع السجود. كأن مخففة واسمها محذوف، أي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها في ديارهم. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، التأكيد بإعادة الموصول وغيره للرد عليهم في قوله السابق. فتولى أعرض عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فلم تؤمنوا فكيف آسى أحزنوا على قوم كافرين. استفهام معنى النفي. والآية وقال من الذين كفروا من قومه لا اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، كفار يقرون لقوم شعيب. فالله تعالى قال هنا في الأخير الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ليش أتى بكلمة هم؟ للتأكيد في رد كلامهم، هم اللي كانوا أصبحوا خاسرين وليس العكس. ففصل الضمير هذا لأجل التأكيد، يعني أصل الكلام كانوا الخاسرين، كانوا الخاسرين، والكلمة تكون يعني الجملة صحيحة، لكن يفصل الضمير كانوا هم لأجل التأكيد، مثل قول الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. لو حذفنا هو وأنه أضحك وأبكى جملة صحيحة، لكن فصل الضمير للتأكيد المعنى وأنه هو سبحانه وليس غيره يعني أضحك وأبكى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه إلا أخذنا عاقبنا أهلها بالبأساء شدة الفقر والضراء المرض لعلهم يضرعون يتذللون فيؤمنون ثم بدلنا أعطينا. هذه يعني إحدى حكم أن يبتلى الناس بالفقر وبالمرض بالحروب لعلهم يضرعون، يكون مثلا الناس قست قلوبهم، ملوا، ضعف إيمانهم، ابتعدوا عن الله، فالله تعالى يسلط عليهم بعض هذه الابتلاءات حتى يرجعهم. فابتلاء الله ليس ابتلاء إهلاك، فالابتلاء لحكمة عظيمة محص في المؤمن ويرد الناس إلى دينه. نعم. ثم بدلنا أعطيناهم مكان السيئة العذاب الحسنة الغنى والصحة حتى عفوا كثروا. هذه مما يخطئ بها كثير من الناس في فهمه، عفوا يظنونها من العفو، لا، العفو هنا عفوا يعني كثروا، عفى الناس يعني كثروا أصبحوا كثيرين يعني حتى عفوا. ها؟ إيه؟ العفو يعني الفضل والزيادة. حتى عفوا كثروا وقالوا كفرا للنعمة قد مس آباءنا الضراء والسراء كما مسنا وهذه عادة الدهر وليست بعقوبة من الله فكونوا على ما أنتم عليه. قال تعالى فأخذناهم بالعذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون، يعني أنهم لم يتعظوا بتنوع البلاء عليهم. فبدلا من أن يعني لما أرجع الله لهم الحسنة بدل ما يتبعوا ذلك شكرا قالوا لا آباؤنا أيضا مسهم البأساء والضراء فالأمر عادي يعني، فلم يعتبروا، فالله تعالى عجل لهم العذاب مباشرة. وحتى عفوا يعني كثروا في العدد. أيوة هم كثروا عددهم، يعني هم من الابتلاء اللي حصل لهم أنهم كثروا فيهم المرض والفقر حتى بدأوا يتناقصون، فالله تعالى أزال المرض وأزال الفقر وأعادهم مرة ثانية عددا يعني. قال تعالى فأخذناهم ولو أن أهل القرى المكذبين آمنوا بالله ورسله واتقوا الكفر والمعاصي لفتحنا بالتخفيف والتشديد فتحنا عليهم بركات من السماء بالمطر والأرض بالنبات ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم عاقبناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى المكذبون أن يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا ليلا وهم نائمون غافلون عنه أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا نهارا وهم يلعبون لاحظ يعني نهارهم لعب وليلهم نوم فهم لم يستثمروا ليلهم في طاعة ولا نهارهم في طاعة أفأمنوا مكر الله فلا مكر الله استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي يتبين للذين يرثون الأرض بالسكنى من بعد هلاك أهلها أن فاعل مخففة واسمها محذوفا أي أنه لو نشاء أصبناهم بالعذاب بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم والهمزة في المواضع الأربعة للتوبيخ والفاء والواو الداخلة عليهما للعطف وفي قراء بسكون الواو في الموضع الأول عطفا بأو ونحن نطبع نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون الموعظة سماع تدبر تلك القرى التي مر ذكرها نقص عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أنبائها أخبار أهلها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات المعجزات الظاهرات فما كانوا ليؤمنوا عند مجيئهم بما كذبوا كفروا به من قبل قبل مجيئهم بل استمروا على الكفر كذلك الطبع يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم أي الناس من عهد أي وفاء بعهدهم يوم أخذ الميثاق وإن مخففة وجدنا أكثرهم لفاسقون أكثرهم لفاسقين هذا القرآن استغفر الله العظيم وإن مخففة وجدنا أكثرهم لفاسقين طبعا هذا سبحان الله يعني الآية هذه مخيفة الآية لأن الله تعالى الآن يبين لنا حكمه هو على أكثر الناس ما وجدنا لأكثرهم من عهد ما أوفوا وإن وجدنا أكثرهم فاسقين لا إله إلا الله أكثر الأمة فاسقين وأكثر الناس ما أوفوا عهدهم مع الله فهي آية مخيفة صلى الله عليه وسلم يعني يخشى أنه يدخل في أحدهما يعني إما ينقض عهد أو يدخل في فسق نعم مخففة يعني هي أصلها وإن أي سبحان الله ثم نعم عام الله تعالى يتكلم عن حال الناس قال شوف وما وجدنا أكثرهم قال أي الناس أكثر الناس ما وجدنا لهم العهد يا لطيف ثم وعلى ترى لهم أضعف في القرآن كثيرة يعني مثلا وما أكثر الناس ولو حرصت وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل نعم الشكور أحسن ما شاء الله ثم بعثنا من بعدهم أي الرسل المذكورين موسى بآياتنا التسع إلى فرعون وملئه قومه فظلموا كفروا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بالكفر من إهلاكهم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك فكذبهم فقال أنا حقيق جدير على أن أي بأن لا أقول على الله إلا الحق وفي قراءة تشديد الياء في حقيق مبتدأ خبره أن وما بعدها أي يا شيخ مشددة حقيق علي وفي قراءة تشديد الياء أيوة علي حقيق علي بصير حقيقا صير مبتدأ حقيق على قراءة وفي تشديد الياء الثانية علي أيوة. الله أعلم قراءة نافع حقيق علي أيوة نافع قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي إلى الشام يعني تصبح الآية حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. إلى الشام بني إسرائيل وكان استعبدهم. قال فرعون لهم إن كنت جئت بآية على دعواك فأت بها إن كنت من الصادقين فيها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حية عظيمة. ونزع يده أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء. الجيب مكان الصدر وليس الجيب، هذه لغة عامية. أما في الفصحى الجيب هذا، فكان يدخل يده هكذا في جيبه يدخلها في صدره، يعني هذا الجيب اللي هو ما انفتح من مقدمه، فكان يدخلها في جيبه ثم يخرجها كأنه أخرج الشمس، يعني من شدة إضاءتها ونورها. يعني إيش؟ نفس الشيء، فليضربنا على بخمرهن على جيوبهن. الجيب لا، الجيد غير الجيب، كان جيب جيوب. ونزع يده أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء ذات شعاع سبحان الله للناظرين، خلاف ما كانت عليه من الأدمة. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. الأدمة السمرة. وجاء في حديث صحيحين آدم موسى آدم كأنهم من رجال شنوءة، يعني في سمرة كأنهم من رجال شنوءة، كانوا في جنوب الجزيرة العربية. نعم. فائق في علم السحر وفي الشعراء أنهم من قول فرعون نفسه، فكأنهم قالوه معه على سبيل التشاور. جميل، هذا جواب رائع. يعني عندنا الآن آية في سورة الشعراء، قال فرعون إن هذا الساحر العليم يريد أن يخرجكم من أرضكم وهذا تأمره بسحره. نعم، بسحر أحسن. وهنا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا الساحر العليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمره. فمن القائل الآن؟ هل قالها فرعون ولا قالها الملأ؟ فنقول هو كما ذكر هنا على سبيل التشاور، يعني فرعون قاله فهم رددوا نفس الكلام وقالوه أيضا وبدأوا يتناقلون ويتشاورون فيه، وبعدين كأنهم اتفقوا عليه، فهو إذن لا إشكال، قاله فرعون ثم قاله الملأ إقرارا له واستمراء له. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه أخسر أمرهما وأرسل في المدائن حاشرين جامعين. أرجه هذه أكثر آية فيها قراءات، فيها ست قراءات. أرجئه فيها ست أوجه في النطق. نعم. يأتوك بكل ساحر. المؤلف طبعا عادته أنه يذكر ما كان مؤثرا في المعنى ولا يذكر ما كان بس فيه نطق في القراءة، يعني هذه ستة أوجه كلها من نفس المعنى، أرجه وأرجه وأرجئه، كلها معناها واحد، كلها معنى آخر. فهو رحمه الله لا يحرص إلا على القراءة التي ذات المعنى مؤثر. نعم. يأتوك بكل ساحر، وفي قراءة سحار، عليم يفضل موسى في علم السحر. فجمعوا وجاء السحرة فرعون قالوا أئنا، بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال الألف بينهما على الوجهين، لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك. طبعا المؤلف ما ذكر قراءة حفص، يعني حفص بهمزة واحدة، أما إحنا قراءتنا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، لكن ذكر القراءة الأشهر وهي قراءة الجمهور يعني بهمزتين. نعم. وإما أن نكون نحن الملقين. ما معناه؟ شنو ما معنى؟ ما معنى عندك هاء فيها؟ لا. ما معنى؟ نعم، يعني الذي طبعا معنى. كان معهم عصي ومعهم حبال فألقوا حبالهم وعصيهم فكانت معهم عدة أشياء. قال ألقوا أمر للإذن بتقديم إلقائهم توصلا به إلى إظهار الحق، فلما ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس صرفوها عن حقيقة إدراكها واسترهبوهم. يعني مثل ما فائدة لغوية ذكرها بعض المشايخ الشناقة، قال أن هذا يعني ألقى هنا جاءت بجميع تصاريفها، فعل أمر وفعل ماضي وفعل مضارع واسم فاعل. قال يا موسى إما أن تلقي أو نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا فجاءت بجميع أوجه الله. سبحان الله واسترهبوهم خوفوهم حيث خيلوها حيات تسعى، وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف بحذف إحدى التاءين في الأصل تبتلع ما يأفكون يقلبون بتمويههم، فوقع الحق ثبت وظهر وبطل ما كانوا يعملون. القراءة التي ذكر المؤلف هنا فإذا هي تلقفوا، ما ذكر مشكل عندكم ولا لا؟ القراءة هذه القراءة السبعة ما على حفص، حفص واحد يقرأ تلقفوا، كلهم يقرأون تلقفوا. نعم تلقفوا. ما يأفكون يقلبون بتمويههم، فوقع الحق ثبت وظهر وبطل ما كانوا يعملون من السحر، فغلبوا أي فرعون وقومه هنالك وانقلبوا صاغرين صاروا ذليلين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمن. كلمة ألقي يعني كأنها شيء غلبهم، يعني هم ما سجدوا برغبة منهم فقط، بل بشيء أرغمهم، كأنه يعني من هول الآية التي رأوها وعظيم أثرها في قلوبهم سحرة، طبعا عارفين الحق من الباطل وعارفين التمويه، فلما رأوها عرفوا قطعا أن هذا ليس بسحر وأن آية مذهلة، فألقي السحرة ساجدين، كلهم ألقوا إلقاء من غير تردد ولا تفكر ولا نظر ولا مباشر، ولا واحد منهم استثني، كلهم سقطوا مباشرة ساجدين. نعم. قال من ربهم ربي موسى وهارون. طيب في سورة طه ربي هارون وموسى، لماذا طيب؟ في مراعاة الفواصل، فواصل يعني نهاية الآيات، وأخذ العلم من هذا جواز الواو بمعنى، لأن الواو أصل الترتيب فيجوز التقديم والتأخير. نعم شيخ رب العالمين لا يحتاج إلى مراعاة الفواصل. يعني هو هذا الواقع حصل طيب؟ لا إلا في قول أظن مر علينا من بعض العلماء قال لأنه هم كانوا موسى بعيد عنهم وهارون لصيقين فيهم، فبعضهم قال موسى وهارون باعتبار الرئاسة أنه القيادة لموسى، وبعضهم قدم هارون لأنه كان محتكين فيه أكثر فقدموا معرفه هارون وموسى. فيكون يعني إن الله تعالى نقل قول هؤلاء تارة ونقل هؤلاء تارة. نعم جيد، لكن أيضا حتى لو قلنا ذلك ما في إشكال، يعني ما يترتب عليه محذور أو كذا. أكيد. يعني حتى مثلا يعني مثلا نقصد حتى الكلام اللي مثلا في سورة الأعراف مختلف عن الكلام عموما في سورة الشعراء، في زيادات وفي نقص. فالصيغة فالله تعالى يعني لم يلتزم بنص في كل مرة. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر. قال فرعون أآمنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا به بموسى قبل أن آذن أنا لكم، إن هذا الذي صنعتموه لمكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ما ينالكم مني، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي يد كل واحد يمنى ورجله اليسرى. أي يد كل واحد من يمنى ورجله اليسرى. ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا بعد موتنا أي بأي وجه كان منقلبون راجعون في الآخرة. هذا عجيب. يعني السحرة, يعني إحنا الآن لما يقال فلان ساحر فأنت فهو فالساحر ليس فقط كافر بل مصدر للكفر. يعني من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر النازع على محمد. إذن السحرة هؤلاء في ميزان الإيمان هم أكفر الناس. كيف انقلبوا من أكفر الناس إلى أشد الناس إيمانا؟ يهددهم فرعون بالقتل والذبح والصلب ولا يبالون. شيء عجيب. وهذا يعني نستفيد منه على أنك لا تيأس من أحد. وهذا كما ذكرت لكم قبل قليل إن الله تعالى يضرب لنا أمثلة بأشد الناس. فهؤلاء أشد الناس بعدا عن الدين والإيمان وأكفر الناس, مع هذا آمنوا إيمانا ثابتا عظيما لا يتزلزل مع تهديد فرعون لهم, بل قتلهم فرعون. الراجح أنه قتلهم ونفذ تهديده فيهم لكنه لم يتزعزع. فلاحظ هذا المثل العجيب في ثبات هؤلاء وإيمان من لا نظن إيمانهم. وما تنكر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا عند فعل ما توعده بنا لئلا نرجع كفارا. آمين. وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون له أتذر تترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بالدعاء إلى مخالفتك ويذرك وآلهتك, وكان صنع لهم أصناما صغارا يعبدونها, وقال أنا ربكم الأعلى, وقال أنا ربكم وربها. طبعا هذا أيضا من الإشكالات ويذكرها العلماء التفسير كثيرا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى, فهو يزعم أنه هو الإله. وهنا ويذرك وآلهتك فيها إثبات أن فرعون له آلهة أخرى. فهل فرعون له آلهة هو عابد لها, أم هو يأمر الناس بعبادة نفسه؟ فهل هو إله أم مألوه؟ فكأن الأمر فيه تعارض. الجواب من وجهين. وجه الأول أن في قراءة ويذرك وإلهتك يعني وعبوديتك, واضح الناس يعني عبادتهم لك, فعلى هذه القراءة ما في إشكال. طيب وآلهتك على القراءة الثانية يقول هنا قال المؤلف كان يصنع لهم أصناما صغارا يعبدونها. هو يصنع يعني لنفسه يعني أصنام صغار ويطلب منهم عبادتها, وكان يقول أنا ربكم وربها. فهذه الآلهة يعني نسبتها له ليس نسبة أنه يعبدها, لا نسبة أنه صانعها. آلهتك يعني التي صنعتها. إذن هذا الجواب الثاني. نعم. قرأت من شيخ إلهتك؟ لا أذكره لكن لا يأتيك بها إن شاء الله. ما قالها؟ تحت ما ذكرها. سبحان الله. ذات الخير. ولذا قال أنا ربكم الأعلى. قال سنقتل بالتشديد والتخفيف أبناءهم المولودين ونستحيي نستبقي. سنقتل وسنقتلهم. ونستحيي نستبقي نساءهم كفعلنا بهم من قبل. وإنا فوقهم قاهرون قادرون ففعلوا بهم ذلك فشكى بنو إسرائيل. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا على أذاهم إن الأرض لله يورثها يعطيها من يشاء من عباده والعاقبة المحمودة للمتقين الله. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فيها. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالقحط ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون يتعظون فيؤمنون. فإذا جاءتهم الحسنة الخصب والغنى قالوا لنا هذه أين نستحقها ولم يشكروا عليها. وإن تصبهم سيئة جب وبلاء يطير يتشاءم بموسى ومن معه من المؤمنين، ألا إنما طائرهم شؤمهم عند الله. يقول وما قوله وآلهتك، كان ابن عمر ينكر قراءة العامة، يعني هذه عامة القراءة آلهتك، ويقرأ إلهتك أي عبادتك، ويقول إن فرعون كان يعبد ولا يعبد. قال ابن عباس أما قراءة العامة وآلهتك فالمراد جمع إله، وعلى هذا التقدير فقد اختلفوا فيه، فقيل إن فرعون قد وضع لقوم أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها، وقال أنا ربكم الأعلى يعني ورب هذه الأصنام. وقال الحسن كان فرعون يعبد أصناما، إذا كان أيضا عنده أصنام. فإذا آلهة ليست يعني القراءة المتواترة، هي من قراءة ابن عمر رضي الله عنه. نعم إيش؟ أيوة يصبح ألوهيتك مع على القراءة هذه، فتصبح لا إشكال فيها، يعني يذرك ويذر عبادتك. لا ليس متواترة، لا متواترة هذا بمعنى ويذرك وآلهتك. ألا إنما طائرهم شؤمهم عند الله يأتيهم به ولكن أكثرهم لا يعلمون. طائرهم شؤمهم يأتي عند الله يأتيهم به، يعني لا قوبهم كما يأتيهم به. لا إنما طائرهم شؤمهم عند الله يأتيهم، يعني هو الذي يأتيهم به سبحانه وتعالى، الذي تشاءموا به يعني. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يصيبهم من عنده سبحانه وتعالى. وقالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. تعرفون ذلك أنهم كانوا يزجرون الطير ويتفاءلون به أو يتشاءمون، فإذا زجروا الطير فذهب يمينا تفاءلوا، وإذا ذهب شمالا تشاءموا. أيضا كانوا يستخدمون التطير في الذهاب مثلا لتجارة أو سفر، فيزجر طيرا إذا ذهب يمين تفاءلوا، فسمي من ذلك كل تفاؤل أو تشاؤم بالتطير. هذا معنى طائركم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهما وقالوا لموسى مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فدعا عليهم فأرسلنا عليهم الطوفان وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين 7 أيام، والجراد فأكل زرعهم وثمارهم كذلك، والقمل السوسة أو هو نوع من القراد القراد في ألف أيوة بدون تشديد القراد القراد وهو القمل المعروف، فتتبع ما تتركه الجراد، والضفادع فملأت القراد شو شيخ قلت القمل القمل سبحان الله يعني سبب القمل هي القمل فيها أيضا، أو السوس الذي يخرج في الطحين هذا أيوة أو السوس موجود مكتوب موجودة فتتبع ما تتركه الجراد. طبعا الجراد يعني جاءهم غزو من الجراد كذا، أكل كل شيء من الزروع والثمار. نعم. والضفادع فملأت بيوتهم وطعامهم، يعني كل ما يفتح فراشه مثلا يلقى الضفادع على السرير، مثلا يفتح القدر يلقى مليانه في الطعام، كان شيء مزعج جدا يعني. والدم في مياههم، هذا الدم آية عجيبة كانت تصيب الأقباط دون الإسرائيليين، فالقبط ينقلب كل شيء سائل في يده دما عبيطا، فلا يستطيع أن يشرب ماء، كل ما يشرب شيء يطبخ يصب دم، يشرب يصب دم، يشرب دم، إذا شربه الإسرائيلي يخرج ماء، فكانوا يتخطفون الماء من أفواه الإسرائيليين، فإذا شربه انقلب دم. سبحان الله، فآية عجيبة. نعم يكاد أن يهلكوا، يعني تصور يشرب دم واحد. آيات مفصلات مبينات فاستكبروا عن الإيمان بها وكانوا قوما مجرمين، ولما وقع عليهم الرجز العذاب، يعني كلما وقع عليهم كل ما وقع عليهم واحد من هذه الأنواع الخمسة اللي ذكر الله تعالى، يدعون موسى قالوا يا موسى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك من كشف العذاب عنا إن آمنا لئن لم قسم كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. يعني بعد كل هذه الآيات أصروا. طبعا في الآية التي قبلها لقد أخذنا على فرعون بالسنين ونصف من الثمرات، هاتان آيتان أيضا، السنين القحط ما يأتيهم يعني ما ينبت شيء، ولا لكن نقص الثمرات فيه ماء في مطر لكن ما ينبت شيء، يعني ما يخرج ثمار، وهذه أيضا آية. وهذه هي التسع التي ذكرها الله تعالى في قوله قد أتينا موسى، تسع آيات. هذه الخمس اللي معانا طوفان وجراد القمة ومضالع الدم ونقص الثمرات والسنين كنتين والعصا واليد، تسعة. طيب آيات موسى أكثر من ذلك، فذكر معنا المؤلف أنها هي التي رآها قوم فرعون، ولا مثلا آية العصا وآية الحجر الذي كان يتفجر منه، هذه آيات لكنها لم يروها قوم فرعون. فالله تعالى يتحدث من قالت آيات، الآيات التي رآها قوم فرعون. طبعا للتذكير، موسى عليه السلام مر بأربعة مراحل، أربعة فقرات في حياته، وإذا ضربت هذه المراحل الأربعة تستطيع أن تفهم كل آية وتضعها في مكان. المرحلة الأولى مرحلة ولادته إلى أن قتل القبطي لفترة الشباب هذه وقبل النبوة، فحصل فيها القاء في اليم وتعرف على آسيا ورجوعه رضاعة لأمه، وبقي في مصر إلى أن قتل القبطي لما أراد دافع. المرحلة الثانية مرحلة هروبه من مصر إلى مدينة، فجلس فيها كم؟ 10 سنين، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة رجوعه إلى مصر، هنا نبدأ أصبح نبيا في طور سيناء، لما وصل طور سيناء وأرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل. في هذه الفترة قابل فرعون وناظره وحصلت هذه الآيات التي معنا التسع، ودعا بني إسرائيل وحصلت فيه يعني مجموعة من الأحداث، انتهت هذه بموت فرعون لما أخرج بني إسرائيل وتجاوز البحر ثم أهلك الله تعالى فرعون وقومه. هذه مرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة بعد ما تجاوز البحر وانتهت مشكلة فرعون، بدأ بمعالجة قومه. أول ما خرج من البحر يقول الله تعالى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم، مباشر بدأ بالشرك توه لما جاوزنا ايش الآية اللي بس ايش أولها، فلما انجينا موسى والذين معه، لا لما جاوزنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم. فمجرد تو الآن خرجوا من البحر، يعني بدأوا بالشرك والرجوع، أيضا عبادة العجل في هذه الفترة، أخذها للقوم الذين معه حتى اختار موسى قومه 70 رجل من قاتلنا. كل هذه الأحداث حصلت في هذه الفترة، ثم أمره الله تعالى بالدخول في فلسطين، رفضوا، اذهب أنت ربك، مل منهم موسى عليه السلام وتعب منهم، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم فلسطين. مات موسى وهارون في التيه، وهم ضرب عليهم التيه 40 سنة. فهذه أربعة مراحل التي مر فيها موسى عليه السلام مع قومه. بعد وفاته بدأت يعني قال فإنا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى عن قوم فاسقين. نعم. إذا هم ينكثون ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم البحر الملح المالح. عندكم مالح؟ البحر الملح. عندنا البحر الملح. الملح. الملح. فأغرقناهم في اليم البحر الملح لأنهم بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين لا يتدبرونها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بالاستعباد وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها بالماء والشجر صفة للأرض وهي الشام. وتمت كلمة ربك الحسنى وهي قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الآية وعلى بني إسرائيل بما صبروا على أذى عدوهم ودمرنا أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارة وما كانوا يعرشون بكسر الراء وضمها يرفعون من البنيان يعرشون وجاوزنا عبرنا حتى الآن يسمونه عريش إذا كان مرتفع يسمونه العريش وجاوزنا عبرنا ببني إسرائيل البحر فأتوا مروا على قوم يعكفون بضم الكاف وكسرها يعكفون يعكفون على أصنام اللام. ابن عباس يقول ما جفت أقدامهم من الماء حتى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لا الآن خرج يعني آية عظيمة على أصنام لهم ليش لا هم متعودين على الشرك في زمن فرعون وعبادته فهم لا زال يحتاجون تربية على التوحيد يعني تصور لما جاب لهم عجل عبدوه باصر توا عندهم نبي حتى يقول ابن القيم يقول ما انتظروا حتى يموت نبيهم أشركوا وهو موجود موجود النبي غير يعني انتظروا طيب لين يموت طيب الآية يقول ما أخذ مدة كان 40 يوم تصور يعني تخلي أهلك مثلا تسافر شهر ترجع بيتك ولا كلهم يعبدون أصنام ويعبدون كل الأمة ولا بقى واحد ما بقى إلا هارون بس يدعوهم وكادوا يعني بس الآية العظيمة في البحر يعني آيات تسع آيات مش آية واحدة كل شيء يعني مذهل يعني على أصنام لهم يقيمون على عبادتها قالوا يا وعلى السبب سبحان الله الذي نقل الله تعالى به الخيرية من بني إسرائيل إلى أمة محمد لأن بني إسرائيل خلاص يعني كل الآيات هم خربانين على قولة السلام نعم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها صنما نعبده كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون حيث قابلتم نعمة الله عليكم بما قلتموه إن هؤلاء متبر هالك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها معبودا وأصله أبغي لكم وهو فضلكم على العالمين في زمانكم بما ذكره في قوله واذكروا إذ أنجيناكم وفي قراءة أنجاكم قراءة من شيخ بن عامر سبحان الله من آل فرعون يسومونكم يكلفونكم ويذيقونكم سوء العذاب أشده وهو أشده وهو يقتلون أبناءكم ويستحيون يستبقون نساءكم وفي ذلكم الإنجاء والعذاب بلاء إنعام أو ابتلاء من ربكم عظيم أفلا تتعظون فتنتهوا عما قلتم وواعدنا لاحظ هنا في قضية مهمة جدا جعل الله تعالى استحياء النساء عذابا إذا كان بدون أبناء يعني لماذا استحياء النساء أصبح عذابا لأنهن سيمتهن العمل بأنفسهن فيصبح جميع الأعمال الشاقة لأن ما في لا زوج ولا أخ ولا رجل تقوم هي بها. فجعل الله تعالى هذا نوع من أنواع العذاب التي سلطت على بني إسرائيل. طيب الآن يطالبون المرأة بالعمل فيطالبونها بالعذاب. تصور الله تعالى يعني جعل هذا عذاب على بني إسرائيل، والله تعالى يريحها، يقرن في بيوتكم يتحقق لك ملكة تخدمين. يعني حتى لما أنزل الله تعالى آدم وحواء عليهم السلام قال ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى، بس هو الحالة يشقى لأنه هو اللي راح يشتغل وهو اللي راح يتعب، أما هي لا مخدومة. فسبحان الله كيف يجملون العذاب بحيث المرأة تصدق أن هذا حرية وهذا حقوق وكرامة. نعم. وواعدنا بألف ودونها، يعني وواعدنا نعم موسى 30 ليلة نكلمه عند انتهائها بأن يصومها وهي ذو الحجة فصامها. ذو القعدة. وهي ذو القعدة. نجد ذو الحجة. وهي ذو القعدة. وهي ذو القعدة فصامها. لكن أيضا ما في دليل صحيح على أنها ذو القعدة على كل حال. فلما تمت أنكر خلوف فمه فاستاك، فأمره الله بعشرة أخرى ليكلمه بخلوف فمه كما قال تعالى وأتممناها بعشر من يقول دلحة. هذا أخرجه الدليل من على ابن عباس مرفوعا كما في الدر المنثور. نعم. فتم ميقات ربه وقت وعده بكلامه إياه 40 حال ليلة تمييز. وقال موسى لأخيه هارون عند ذهابه إلى الجبل للمناجاة أخلفني كن خليفتي في قومي وأصلح أمرهم ولا تتبع سبيل المفسدين بموافقتهم في المعاصي على المعاصي. ولما جاء موسى لميقاتنا أي للوقت الذي وعدناه بالكلام فيه وكلمه ربه بلا واسطة كلاما سمعه من كل جهة، يعني هو طبعا هو يريد الفرار من إثبات الجهة فقال من كل جهة، وهذا يعني كما تعلمون الأشاعرة يرون أن الله تعالى ليس في العلو سبحانه وتعالى ينفون الجهة. والصحيح نقول سمعه كلاما سمعه فقط ونتوقف من كل جهة، هذا لا يوجد في الآية، لكنه هو لما قال بلا واسطة كلاما أراد أن يرد على المعتزلة الذين ينكرون الكلام. طبعا الأشاعرة يثبتون الكلام لكن أيضا يثبتونه على طريقة ليست على طريقة أهل السنة، يقولون هو الكلام النفسي. نعم. أيوة بس أي لكن ما فيه يعني آية تدل على يعني في مثلا قول الله تعالى من البقعة المباركة من الشجرة، محتمل هذا محتمل، هل من الشجرة يعني مكان الكلام ولا صدور الصوت ولا ما في شيء يعني يجزم في ذلك. نحن نعتقد أن الله تعالى في السماء جل في علاه وأنه كلم موسى، كيف وصله الكلام من أي جهة الله أعلم. قال رب أرني نفسك أنظر إليك قال لن تراني أي لن تقدر على رؤيتي والتعبير به. لاحظوا هنا سؤال موسى سؤال استزازة في الإيمان وليس سؤال تعنت، يعني لاحظوا نفس السؤال سأله بنو إسرائيل قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فجاءهم عذاب. لماذا؟ لأن نفس السؤال لكن كان سؤال تعنت وتشكيك في وجود الله. موسى عليه السلام إنما سأل هذا السؤال للانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، فهو يريد زيادة في الإيمان مثل ما قال الخليل عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما قال ربي كيف تحيي الموتى، قال ربي أرني، فهو يريد أن ينتقل من علم اليقين بأن الله يحيي إلى عين يقين الله، وهذا زيادة في الإيمان. وهذا يذكرها العلماء أيضا في إحدى حكم الإسراء، لماذا أرسل الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، من حكمها التسلية وإذهاب الحزن وكذا، ومنها أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من علم اليقين إلى عين اليقين، رأى الأنبياء رأى الجنة رأى النار رأى السماوات رأى الملائكة حدثهم، كلم الله سبحانه وتعالى مباشرة، فانتقال إلى أمر أعظم. فنفس الفكرة هنا، ربي أرني أنظر إليك. نعم. طبعا جاء في صحيح مسلم كما تعلمون، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. فما أحد يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا هذه ما. ومن هنا قال الله تعالى لن تراني، لأن الله تعالى حكم أنه في الدنيا لا يراه أحد. اختلف العلماء في رؤية الله تعالى في المنام، لذلك الإمام ابن رجب لما شرح حديث رأيت ربي في أحسن صورة له كتاب مستقل في ذلك، قال رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد فيما يختصر من الملأ والأعلى الحديث. فقال عبد الإمام الرجل في شرح هذا الحديث اختلف عن أهل السنة في رؤية الله في المنام، أثبتوها الأنبياء قطعا، هذا الحديث يدل على أن الأنبياء يرون الله تعالى في المنام. طبعا رؤية بلا إدراك ولا إحاطة. هل يراه المؤمنون؟ الإمام أحمد يعني ذكر في سيرته قال رأيت ربي في المنام فقلت يا ربي ما أعظم ما تعبد به لك المتعبدون، فقال بكلامي يا أحمد. سبحان الله، يعني بالقرآن. فإن ثبت هذا فمعناه أنه ممكن أيضا يعني أن يرى في المنام سبحان الله، والله أعلم. لكن قطعا في الحياة جهارا من غير منام لا. تفضل شيخ. وكان كذلك زيادة محبة واشتياق من المستمع. طبعا سبحان الله، يعني استمع الكلام من لوازمه، يعني استمع الكلام سبحان الله. خلنا نشوف مدام محبة يعني صحيح. مثل ما تفضلت مش تعمد يعني. حتى أشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة أنه كلم الله قال له أبو ذر يا رسول الله رأيت ربك، يعني تكلمت رأيت ربك. حتى الصحابة مش شوفوا. قال لا، نور أن أراه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلق. الآن يشوف الله تعالى لما كشف شيء من الحجاب، ما كشف الحجاب كله، ماذا حصل في الجبل. نعم. هذا كتاب الرجب اسمه اختيار الأولى. نعم، اختيار الأولى في شرحي اختصام الملأ الأعلى. نعم. قال ربي أرني نفسك أنظر إليك، قال لم تراني أي لا تقدر على رؤيتي. والتعبير به دون لن أرى يفيد إمكان رؤيته تعالى. جميل. شيخ هذه ما فهمت. لن أرى، لن تراني، يعني لن تراني فيها إمكانية غير لن أرى. صحيح. بس وين طيب لن تراني، وين الإمكانية؟ وين لن تراني، وين الإمكانية؟ لن تراني يعني ممكن ليس الآن، يعني لن تراني يعني كأنه يعني في هذه الحال الآن فقط لن تراني. أنت أيوة. لما يجيك واحد يقول لا لن تكلمني، هل معناه لن أبدا؟ لا. أيوة. طبعا أعطيك فائدة. الإمام ابن هشام شرح الكتب المالك، لا كتاب اسمه أوضح المسالك إلى شرح الكتب المالك، كان يسمونه الطلاب في جامعة الإمام يسمونه أوعر المسالك الكتب، صعب جدا الله يرحمه. المهم يقول لن لنفي الفعل في المستقبل، ولا تلزم تأبيدا خلافا للزمخشري. أيوة ما تلزمي. الزمخشري الله يرحمه، الله يرحمه، قال في عند هذه الآية لن تراني، قال ولن لنفي الفعل في المستقبل وتقتضي تأبيدا إذن فالله لا يرى. يعني هو الزمخشري ماشي في الدنيا غير. لا هو ماشي في الدنيا. لا أبدا يقول ما يبي كله. فيرد عليه ابن هشام يقول يعني لاحظ كيف أنه غير معنى اللغة عشان توافق مذهبه. يعني فلن لا تخطط تأبيدا. لماذا؟ قال لأن الله تعالى يأتي بها ويأتي بعدها بكلمة أبدا. مثل إيش؟ في إيش آية مشهورة؟ ها؟ فلن لا لن فيها لا. ها؟ أحسن. لن تخرج معي أبدا. ولن تقاتل. يقول فلو كانت لا تقتضي تأبيدا ما احتاج انه يضع كلمة ابدا. فالشاهد ان الزمخشري اخذ من هذه نفي الرؤية، لان مذهب المعتزلة بنفي الرؤية ولا يتمنوه ابدا. احسن يعني في عدة ايات ولا يتمنوه ابدا. يعني هنقول مثل كان نقول هذا محتمل يعني، لكن لأنه منفي في احتمال، لكن قوله أن هذا التأبيد هذا تحريف بالمعنى، لن تحريف أصلا معنى لن ليس معناها أبدا. على كل حال موسى عليه السلام إنما يعني سأل الله تعالى الانتقام من علم اليقين وعين القيم شوقا ومحبة، فالله تعالى قال لن تراني يعني في الدنيا، لأن هذه سنة الله لا يرى في الدنيا. يا جماعة لو رؤي الله في الدنيا لما كان هناك امتحان وابتلاء في الإيمان ولا لا؟ يعني لو أن الله يرى أصبح الإيمان مضيف وانتفت حكمة في الابتلاء، فالله تعالى إنما يبتلي الناس بمثل هذا. لو كان الله يرى عامل الناس يجمعون ما أحد تردد إطلاقا في الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك فإن استقر ثبت مكانه فسوف تراني أي تثبت لرؤيتي، وإلا فلا طاقة لك. فلما تجلى ربه أي ظهر من نوره قدر نصف أنملة الخنصر كما في حديث صحيح الحاكم. رواه الحافظ السدرك صححه وفقه الذهبي رحمه محمد وفي الترمذي عن أنس مرفوعا وصححه الشيخ الألباني ورفضه وضع إبهامه على قريب من طرف أمولته الأملة. طبعا الحسبة في ثلاث أملة يعني كشف من الحجاب بقدر هذا بس، يعني الله تعالى ما كشف الحجاب كله بس شيء بسيط من الحجاب. فلما تجلى ربه للجبل يعني كشف شيء من الحجاب خر جبل ذاب ساخر. أيوة. صحة الألباني الأملة الأملة لا يخطئ أحد في نطقها، وهمزة أملة ثلث وثالثة يعني يجوز لك فيها تسعة أوجه أملة أملة إملة، بدل لك مع كل واحدة مع الميم ثلاثة أوجه أن ملة أن ملة أن ملة أن ملة ومثلها أصبع وهمزة ملة ثلث وثالثه والتسع في أصبع واختم بأصبعي. أصبع أيضا فيها عشر لغات. طيب. للجمل جعله دكا بالقصر والمد أي متكوكا مستويا بالأرض. وهم قراءة لغات على حسب طبعا عندنا قراءة جعله الجبل جعله دكاء دكاء بالهمس ودكاء قراءة الحمزة والسالمة. وخر موسى صائقا مخشيا عليه لهول ما رأى فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لك تبت إليك من سؤال ما لم أمر به وأنا أول المؤمنين في زماني. أحسن نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله تعالى على نبينا محمد.